أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا بالأمس أيها الإخوة أن اللفظ أو كما يقول العلماء الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني. فالكلمة في أي لغة في الدنيا عبارة عن لفظة يشبهونها بالكأس، والمعنى هو شيء معنوي مربوط بهذا اللفظ. اصطلح الناس على الربط بينهما، اصطلح الناس على الربط بين المعنى الفلاني واللفظة الفلانية. فإذا نطق الإنسان الكلمة ارتبطت تلك الكلمة بإيه؟ بذلك المعنى. كما ضربنا بالأمس مثال كلمة باب، باب هذه لفظة باء ألف باء، إذا أطلقت هذه اللفظة ارتبطت بالباب المعروف الذي هو عبارة عن قطعة من الخشب لها مفصلات ولها مقبض ولها قفل ومفتاح تؤدي من غرفة إلى غرفة. إذن وهكذا قيس عليها بقية الأشياء. إذن الألفاظ قوالب المعاني، واللغة عبارة عن وسيلة تخاطب ينقل من خلالها المتكلم مشاعره وأفكاره إلى متلق أمامه، فينقلها إليه بفمه فينطق الأصوات ويكون بينهما مصطلح مشترك. إيش هو المصطلح المشترك؟ كما ذكرت إذا قلنا باب فنعني به كذا، فيكون هناك أفراد عديدون بينهم لغة مشتركة. لو جاء غريب وسمع ما يفهم عليهم، يسمع أصوات ما يدرك المعنى المنوط بهذه الألفاظ. لكن ضمن أهل اللغة الواحدة، ضمن أهل اللغة الواحدة يوجد شيء اسمه اللهجات. يوجد شيء شو اسمه؟ اللهجات ضمن اللغة الواحدة. يعني مثلا خذوا اللغة العربية في عصرنا هذا، أهل اليمن عرب وأهل العراق عرب وأهل مصر عرب وأهل الشام عرب وأهل المغاربة والتوانسة والسودانيين إلى، لكن بينهم فوارق ولا ما بينهم فوارق؟ بينهم، فبينهم قواسم مشتركة وبينهم كمان إيه؟ فوارق. هذه الفوارق تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الفروق بين اللهجات أن تكون الكلمة تعني الشيء ذاته في البيئتين، لكن طريقة نطقها تختلف من بيئة إلى أخرى. يعني مثلا في عصرنا الحاضر أهل الحجاز مكة والمدينة وجدة بيقولوا موية على الماء، شو بيقولوا؟ موية. في مصر بيقولوا مية، البدو بيقولوا ما، ما ميم ألف. في الشام بيقولوا مي، ميم مفخمة مع ياء، مو مي، مي، مع أنه العرب لا تفخم الميم لكن هيك الناس بينطقوا. تبهنا كيف؟ في بعض مناطق اليمن بيقولوا مايو، مايو شو بيعنون بها؟ الماء. فإذا اختلاف بطريقة التصويت والمعنى واحد. هذا أول فرق من الفروق بين اللهجات. الفرق الثاني أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة تعني شيئا آخر. تبهنا كيف؟ مثلا كلمة طليان عندنا في الشام إذا قلت طليان يعني إيطاليين، مثل الألمان بيقولوا ألمان وطليان، شو يعني طليان؟ الإيطاليين. في السعودية إذا قلت طليان يعني خواريف، جمع طلي، جمع شو؟ طلي، يجمعونها على طليان يعنون بها الخواريف. مرة كان لنا صديق بجدة يشتغل بشركة سيارات، فجاي خبراء من إيطاليا كلفته الشركة يطلع يستقبلهم بالمطار. هي القصة من 25 سنة تقريبا. فلبس أخونا بالله بدلة وجرافية وكذا وطلع على المطار، فصار يعمل براسه هيك يعني عم يشوف إنه جاءوا ما جاءوا من خلف، بتعرفوا دائما مسكروا الباب وكذا. فالشرطي ارتاب بأمره يعني في المطار إنه شو قصته هذا، فنادى له قال له تعال شوف إيش بك إيش في، قال له والله في طليان جوا عم استناهم، قال له طليان بالمطار، وهذا قصده طليان يعني إيطاليين، وهذاك شو حسبها خواريف، قال له طليان بالمطار، قال له مشان بدي ساعدهم بالحقائب، قال له ومعهم حقائب بعد. فإذا من الفوارق بين اللهجات أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة، ولكن تعني هنا شيئا وتعني هنا إيه شيئا آخر. وهذا مثاله من الزمن النبوي لما أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد ابن الوليد مع عدد من الصحابة لينظروا إحدى المناطق أسلموا أم لم يسلموا، إحدى القبائل. فلما رأوا تلك القبيلة، لما رأوا سيدنا خالد والجنود معه قالوا صبأنا صبأنا، هم قصدهم يعني خرجوا من دينهم وصاروا مسلمين، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. شو قالوا؟ هو شو فهمها؟ فهمها يعني أنهم من الصابئة من عبدة الكواكب يعني وكذا، فصار يقتل فيهم وأن يقولوا صبأنا صبأنا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال، رفع رأسه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يعني قد يعني موضوع اختلاف اللهجات قد تطير فيه رقاب، تبهنا كيف؟ يعني امر ايه خطير. النوع الثالث من الخلاف بين اللهجات ان تكون كلمه مستعمله في بيئه ومهمله في البيئه الثانيه. عرفتوا شو يعني مهمله؟ لا وجود لها. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه سئل عن كلمه ابا وفاكهه وابا، ما عرف ما هو الاب لانه غير موجوده في البيئة القرشية. هي البرسيم الحشيش اللي بيستعملوه لإطعام الحيوانات، الحشيش الذي يستعمل لإطعام الحيوانات بيسميه بعض العرب إيش؟ أب. تبهنا؟ الآن بيسموه بعض القبائل العربية، ها موجود في القرآن، قضبة، شو الآية الكريمة؟ وعنبا وقضبة. القضب إلى الآن بعض بحضرموت بيقولوا بالعامي بيقولوا قضب قضب، حتى حكى لي أنا إلي من 30 سنة واحد عجوز حضرمي قال لي سمعت واحد عم يقول لزوجته قومي صرمي قضب، قومي صرمي قضب، صرمي يعني اقطعي، ما هيك؟ إن كنتم صارمين بالقرآن، ما هيك؟ يعني إن كنتم قاطعين للزرع، صرمي قضب. شو يعني قضب؟ يعني برسيم اللي هو الحشيش هذا للحيوانات، يعني بمعنى قومي اقطعي حشيش وطعمي إيش؟ البهايم اللي عندهم. إذن قد تكون كلمة موجودة في بيئة وغير موجودة وين؟ في البيئة الثانية. فهذا موجود. سيدنا أبو بكر لما سئل عن الأب ما عرف، وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله إن قلت ما يعني عن شيء لا ما بغير علم، أو كما قال رضي الله عنه. فالعرب في زمن النبوة أيها الإخوة هكذا كانوا، كانوا قبائل بينهم قواسم مشتركة وبينهم أيضا فروق. فمن العرب من يقول موسى كقريش، ومنهم من يقول موسى مثل أهل تونس، أهل تونس كلهم بيميلوا الألفات إمالة صغرى، الأطفال الأطفال أنا دربت عليها لحتى زبطت معي، يعني أنتوا بتقولوها بدون تكلف أنا بقولها بتكلف، لأنه نحن بنقول الأطفال الأطفال، أنتوا تقولوا الأطفال فا، شايف هذا الصوت هذا إمالة صغرى. ومن العرب من يقول شو كنا عم نجيب مثال موسى، ومن العرب من يقول موسى موسى سي مثل أ ب سي دي، هذا الصوت سي هذه اسمها بالعربي إمالة كبرى مثل أهل لبنان أهل لبنان هم أكثر العربي إمالة. بيقول لك مثلا الواحد اللبناني بيركب السيارة، كل هالإمالات هاي، فهي اسمها إمالة إيش؟ إمالة كبرى. إمالة صغرى مثل لهجتكم أنتم هنا في تونس في كثير من الكلمات خاصة الألفات، وفي أهل القاهرة، أهل القاهرة واسكندرية بالعصور المتأخرة، العصور الماضية ما كانوا هكذا، بس شو يخلى لسانهم ينزل؟ والله يمكن راح توانسي جلسوا بالقاهرة فسدوهم يعني. يعني إذا بتسمع كلام المصريين القدامى مثلا بيقول لك ماشي الحال، ماشي الحال، الآن بيقولوا ماشي ماشي، أغلب المصريين بيقولوا ماشي مي، شايفين الإمالة هاي؟ بسم الله الرحمن الله الرحمن، شايف الإمالة؟ ما بيقولوا الله الرحمن. وهكذا كان حال العرب في زمن النبوة، منهم من يفتح الألفات آ، ومنهم من يميلها إمالة صغرى آ، ومنهم من يميلها إمالة كبرى إي، منهم من ميم الجمع يتبعها بواو بيقول إنهم كانوا، ومنهم من لا يتبعها بواو بيقول إنهم كانوا، منهم من يبين الهمزات فيقول يؤمنون بئر بأس، ومنهم من يبدل الهمزات فيقول يؤمنون بير باس. فلما نزل القرآن العظيم وحال العرب هكذا، نزل جبريل عليه السلام مرة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الكبير والمرأة ومن لم يقرأ كتابا قط، فذهب ثم عاد فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فأعاد صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، فذهب جبريل عليه السلام وعاد ثم قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا به فقد أصابوا، فكانت هذه رخصة من الله عز وجل ورحمة بالأمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ كل قبيلة بما اعتادوه من ظواهر لهجية سمح له بإقرائهم بها، أما ما لم يسمح لا يقرئهم بها. ما الذي سمح به وما الذي لم يسمح به؟ أمور الهمزات، أمور الهمزات هذا أمر ما بيخوف، يعني إذا ما يأتيك همزتين متتاليتين في كلمة أأنذرتهم، هذا الأصل، الأصل أن تقول أأنذرتهم، لأنه هي عبارة عن كلمة أنذرتهم ودخلت عليها مين؟ همزة الاستفهام، شلون صاروا؟ أأنذرتهم. لكن من العرب من لما تأتي همزتان في لهجته يسهل الثانية فيقول أأنذرتهم، ومنهم من يدخل بين الهمزتين ألفا فيقول أأنذرتهم، ومنهم من يدخل هذه الألف ولكن أيضا يسهل الثانية كقالون صاحبكم فيقول أأنذرتهم، ومن العرب من يبدل الهمزة الثانية ألفا فيقول أنذرتهم. فلو طلب من كل منهم أن يغير ما اعتاده من نطق ويقرأ القرآن بلهجة قريش مثلا لصعب عليهم ذلك ولشق الأمر عليهم، فلذلك جاء هذا الإذن من الله عز وجل بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه عزيز عليه ما عنتم، يعني يصعب عليه صلى الله عليه وسلم الأمر الذي فيه العنت لكم، شو العنت؟ المشقة، ذلك لمن خشي العنت منكم، تبهنا؟ عزيز عليه ما عنتم، يعني سيد النبي دائما حريص على الإيه؟ أن لا يصيبنا المشقة، لذلك قام الليل أول اليوم ثاني يوم وجد الناس كثروا دخل على غرفته قال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام واحد من اللي بيحبوا يسألوا كتير أفي كل عام يا رسول الله؟ سيدنا النبي كان يخاف من هالأسئلة هاي، قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، قلت لكم حجوا حجوا خلاص كود، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. انتبهنا كيف؟ وأنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. طالما حد تكلمنا عن هالآية خلينا نفيدكم هذه الفائدة. أصل هذه الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء عفى الله عنها. وجملة إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم معترضة. تبهتك؟ لا تسألوا عن أشياء عفى الله عنها، يعني شغلات سكت عنها ربي لا تسألوا عنها، لأنه إذا سألتوا حيشدد عليكم. أبني إسرائيل شو قال لهم ربي؟ اذبحوا إيه؟ لو ذبحوا أي بقرة كان مش الحال. شو لونها؟ بين لنا ما هي. ضلوا يضيقوا، الله يضيق عليهم حتى عطاهم أوصاف لا تنطبق إلا على إيه؟ إلا على بقرة واحدة. تبهنا كيف؟ فالشاهد الله يسلمكم نهينا عن كثرة، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. تبهنا كيف؟ فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالأمة سأل ربه التخفيف فجاء الإذن من الله، فكان يقرئ كل قوم بما اعتادوه من ظواهر لهجية. هذا متعود يبدل الهمزة يقرأ أمامه يقره صلى الله عليه وسلم، هذا متعود يهمز يقره صلى الله عليه وسلم، وإقراره وحي بدليل قوله اقرأ يا عمر، فلما قرأ شو قال؟ هكذا أنزل. اقرأ يا هشام، فلما قرأ شو قال؟ هكذا أنزل. انتبهنا كيف؟ نعم. فالشاهد الله يسلمكم هكذا الأمور التي أذن بها: إبدال الهمزات، تسهيل الهمزات، نقل حركتها مع حذفها، مثل منامن بالله واليوم الآخر مثلا، ميم الجمع التي أتينا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الفتح والإمالة وبين اللفظين، مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. انتبهنا؟ فهذه الأمور ما بتخوف. عرفت شو معناته ما بتخوف؟ يعني ما بتخوف على المعاني، لأن القصد الألفاظ ولا المعاني؟ المعاني. فمحافظتنا على الألفاظ الحفاظ على المعاني. هذه الأمور ما بتخوف. لما بتقول أنت يؤمنون تغير معنى الكلمة؟ ما تغير. فلذلك هذه أذن بها، ولكن عندنا قاعدة: اقرأوا كما علمتم. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. سيدنا علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. لذلك قرأ رجل على ابن مسعود رضي الله عنه، فقال الرجل قال طه، فقال ابن مسعود طيه، فقال الرجل طه، فقال ابن مسعود طيه، فقال يا أبا عبد الرحمن أوليس أمر أن يطأ الأرض؟ أنه هي يقال أنه أصلها طأها، يعني يقال أنه سيد النبي في بعض الأيام كان يقوم الليل على رجل واحدة، يعني أو تبهنا كيف نزل قال طاها، يعني بمعنى طأها، لكن يبدلون الهمزة فشو بتصير؟ ما أنزلنا عليك القرآن. هكذا قيل، وقيل إنها أحرف مقطعة. فالرجل عم يقول له يا أبا عبد الرحمن، عم يكلم مين؟ سيد عبد الله المسعود، أوليس أمر أن يطأ الأرض؟ فقال أقرئك كما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ابن مسعود من هذيل، هذري، وهذيل أهل إمالة، عرفت كيف؟ فسيدنا رسول الله بأبي وأمي علم سيدنا عبد الله المسعود على إيه؟ على اللهجة التي هو معتاد عليها. لذلك هلأ قراءات الإمالة حمزة والكسائي وخلف العاشر كلها بترجع لمين؟ لعبد الله بن مسعود وأهل الإمالة. تبهنا كيف؟ فقال له أقرئك كما أقرأني رسول الله. شو يعني؟ يعني أنا أقرأني طيه، ما أقرأني طه. بدك طه ورخده من غيري، أنا ورد إيش؟ اقرأوا كما علمتم، أنا علمت إيه؟ طيه. نعم. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شو اسمه؟ ذكرني شيخك الخجة، الخجة شو اسمه الأولاني؟ محمد عزة. أي محمد، نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بدي أوصلها. أنت غلطت بالوصل، جبت إدغام بلا غنة، هو بغنة. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين طل صراط لا صراط طل لا تقول صراط طل اللام لا تفخم ها صراط لا لا لا لا طل قل مثلي طل ايوه طل طل طب قول طل طل هذا ما بيصح قول طل طل صراط طل ايوه يلا صراط الذين انعمت عليهم جيب الغلط لا لا لا جيب الغلط صراط الذين جيب الصح صراط الذين أنعمت عليهم أدركت الفرق غير المغضوب كمان المغ المغ من الميم المرققة للغين المفخمة الغلط مغ مغ شوف الصواب مغ غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا لا لا شفت الفرق افتح فمك يلا ألف لا الله أعلم بمراده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم سلام. والذين يؤمنون بما أنزل إليك